إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في القراءة والتعليق على المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه، وانتهينا إلى قوله المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات، وسبق أن تكلمنا عن التوحيد وأنه الإفراد، وهو شرعا إفراد الله تعالى بحقه، وحقوق الله تعالى ثلاثة: حق الربوبية، إفراده في ملكه، هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. وحق الأسماء والصفات، إفراده في وصفه، هل تعلم له سميا؟ والجواب لا. ثم حق الألوهية، إفراده في عبادته، أإله مع الله؟ والجواب لا. وتوحيد الأسماء والصفات يتعلق بالأسماء الثابتة لله عز وجل في الوحي المعصوم كتابا وسنة، وما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك نثبته كما جاء. نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، وننزه سبحانه عن مشابهة خلقه، نثبت ما جاء مثبتا مع التنزيه، وننفي ما جاء منفيا مع إثبات كمال الضد، ونتوقف فيما عدا ذلك. هذا خلاصة المبحث الذي سنقرأه إن شاء الله. نثبت ما جاء مثبتا كقوله الرحمن على العرش استوى، أثبت له سبحانه الاستواء أي العلو والارتفاع على العرش، مع التنزيه، مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق، فهو جل وعز ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وننفي ما جاء منفيا، وننفي ما جاء منفيا في كتابه كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، مع إثبات كمال الضد نقول نفى السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. والأصل الثالث التوقف فيما عدا ذلك، يعني فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، لأن من نفى ذلك يقال له ما دليلك، كما أن من أثبت يقال له ما دليلك. فمبنى الباب على التوقيف، التوقيف الوقوف على النص كتابا وسنة، فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى، ونتوقف فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. قال الشيخ رحمه الله: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر المقتفون سبيل السلف، أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنهم يثبتون يعتقدون ما جاء مثبتا أثبته الله لنفسه، يعني في كتابه، أو ما أثبته لنفسه في الأحاديث القدسية الثابتة، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية الثابتة من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، أي التي لا منتهى لحسنها، والصفات العلى العالية التي لا منتهى لعلوها، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا يتجاوزون في هذا الإثبات القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب مع الله عز وجل، وهو من العقل الصريح ألا تثبت لله إلا ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ولا تصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، وما جاء في الكتاب والسنة تؤمن به كما جاء، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وأعلم خلقه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله تعالى، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر. يثبتون الألفاظ لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين أنزل به كتابه، فنفهم اللغة بمعناها كما جاء، وأما الكيف فتفويضه إلى الله عز وجل. إذا كنا نفوض في كيف المخلوقات الغيبية التي لا ندري كنهها ولا كيفها، وهذا أيضا من العقل الصريح ألا نتقحم شيئا لا ندركه لا نستوعبه، لا ندري الآن كيف تدخل الملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب مع ملك الموت، إلى حجرة العناية المركزة التي هي مغلقة من جميع الجهات، ولا ندري كنها الملائكة وهم مخلوقون، ولا ما في الجنة نعرف الأسماء في الجنة، ولكن كنها ذلك وحقيقة ذلك كله لا نعرف، هذه مخلوقات. ولما قال بعض الجهمية لبعض أهل السنة في حضرة أحد الخلفاء: تعالى نتناظر في الخالق، قال: لا، تعالى نتناظر في المخلوق، فإذا انتهينا تناظرنا في الخالق. فقال له: الله عز وجل يقول في كتابه: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، على المثنى يمين وشمال، هذا الثلاث، هذا أين يوضع الثالث؟ أن تضعه في مكان من الجسم، لابد أن تتصور الجسم أولا ثم تتصور وضع الأجنحة الثلاثة كيف يكون. فحار، فقال: هذا في ثلاثة من الأجنحة، فكيف بما له فوق ذلك حتى يصل إلى 600 جناح؟ فإن الله عز وجل خلق جبريل وله 600 جناح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في المخلوق ونحار، وتتوقف العقول وتتعطل، لأن العقل كسائر البدن له طاقة وله حد محدود له، فنستطيع أن نحمل مثلا بعض الكتب، لكن كل المكتبة لا أستطيع أن أرفعها بيدي، لي طاقة. فكذلك العقل له طاقة حتى في عالم الشهادة، هو لا دخل له في عالم الغيب إلا بما أخبر به من خبر صدق بالوحي، وحتى عالم الشهادة الذي يعمل فيه لا يعمل فيه إلا في الحدود التي تصله من خلال جواسيسه البصر والسمع والذوق، وهذه الجواسيس التي الحواس التي تنقل له ما يبني عليه فكره أو اعتقاده في الأشياء ونحو ذلك. ولذلك جاء عن السلف رضي الله عنهم إمرار الصفات كما جاءت، أمروا كما جاءت، تواتر عنهم هذا، أمروا الصفات كما جاءت، معنى هذا أمروها كما جاءت مثبتين لمعناها، حتى قولهم أمروها بلا تفسير، أي بلا تفسير الجهمية وبلا تفسير يقول إلى التمثيل والتشبيه ونحو ذلك، وهي مفهومة أثبتها كما جاءت. ولذلك لما قال الرجل للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ علته الرحضاء وقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأمر به فأخرج. وفي لفظ قال الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول معناه، والكيف غير معقول لا تدركه العقول، ونقطع الطمع عن الوصول إليه، أنه لا يعلم كيف الله إلا الله عز وجل، ولم يره أحد ولا له مثل سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. والإيمان به واجب، الإيمان بهذا الكيف والإيمان بهذا الاستواء وبهذا المعنى، والسؤال عنه بدعة. ولما سئل أبو جعفر الترمذي عن النزول قال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وورد في الاستواء أيضا عن أم سلمة وعن ربيعة الرأي، وهذا القول هو قاعدة الصفات، تستطيع أن تقول الوصف معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقال يثبتون ألفاظ ذلك، يثبتون هذه الألفاظ، يعني الكلمات الواردة في صفات الله عز وجل، ويعلمون معناها في لسان العرب، لأن الله خاطبنا بذلك وأنزل القرآن بلسان عربي مبين، ويفوضون كيف ذلك لله عز وجل، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر، فأمروها كما جاءت بلا كيف أو بلا كيف. ما معنى قول السلف بلا كيف أو بلا كيف؟ إما بلا كيف بلا سؤال بكيف، لا تقل كيف، هذا لا يرد في العقول السليمة ولا النفوس القويمة. أو بلا كيف، بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه، أو بلا كيف بمعنى بلا تكييف، كيف بمعنى تكييف، كمثلا خلق بمعنى مخلوق، فيكون هنا المراد بالكيف التكييف، يكون بمعنى التكييف، يعني بلا تكييف لصفات الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير، لأن المزلة فيه تؤول إلى الكفر عياذا بالله والزندقة والإلحاد، من أسس شرعية ثابتة، وهي مبناها على الرجوع إلى الوحي المعصوم لا الرأي الموهوم. قال ما لزمها، لزم هذه الأصول والأسس، سلم من الانحراف، سلم أن ينحرف من أن ينحرف في دين الله عز وجل. قال أول ذلك، أول هذه الأسس الشرعية الثابتة، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، دون زيادة أو نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه، كما قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، الجواب الله. يبقى أول شيء إثبات ما أثبته الله عز وجل، يعني ما جاء مثبتا، ونفي ما جاء منفيا، لأن هذا من باب الإخبار، وأخبار الله عز وجل تصدق ولا ترد، وتأويلها صرفها عن معناها هو رد لإخبار الله سبحانه وتعالى. قال ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات لم ينازع فيها أحد، لا من المشركين ولا من المؤمنين، وقالوا كيف يوصف الرب بهذا، وإنما حدث هذا لما دخلت ثقافة اليونان وحدثت الترجمة في عهد المأمون وقبله بخليل، فدخل هذا في ثقافة المسلمين بسبب اختلاطهم بالأعاجم ونحوهم، فبدأ الحديث في هذه الأمور، وكانت قبل مبناها على التسليم لخبر الله وعدم تشبيه الله عز وجل بخلق خلاص. ولذلك لما مثلا يسأل إنما يسأل عن الصفة هل هي ثابتة أم لا، أما كيفها ونحو ذلك هذا لا يرد في عقل عاقل. يعني أبو رزين العقيلي رضي الله عنه يقول أو يضحك ربنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم يضحك، فيقول لا نعدم خيرا من رب يضحك، لم يقل كيف يضحك ولا هذه الأمور. وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. الثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا. وكل هذا أمر مستقر في الفطر السوية، أن الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه هو شيئا من خلقه سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله لا يشبه المخلوقات ولا تشبهه المخلوقات، فهو الخالق وكل ما سواه مخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تنزيه الله عز وجل عن المعائب والنقائص وإثبات الكمالات له، فهو سبحانه الحميد المحمود على كل حال، وهو السبوح المنزه عن كل نقص. قال الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفاته، كما ذكرنا آنفا قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له مساميا نظيرا أو ندا أو كفؤا، الجواب لا، فلا سمي له، فلا يدرك أحد كيفية صفاته تعالى. ولذلك أجمع السلف على إمرار الصفات كما جاءت بلا كيف، بلا سؤال بكيف، أو بلا كيف، بلا كيف يثبت، أو بلا تكييف، وإن كان الصفات لها كيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال فمن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله الرحمن على العرش استوى في مواضع من القرآن، في 7 مواضع، فيستفاد منها إثبات استواء الله تعالى على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل كيفيته. استوى في لغة العرب على وارتفع، لا سيما أنه قرن بحرف الجر على، على العرش استوى على وارتفع، كيف ذلك؟ علمه عند الله سبحانه وتعالى، لكن معناه باللغة التي خطبنا الله عز وجل بها فمعناه العلو والارتفاع، بذا جاء لسان العرب، واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلم إلا الله وحده لا شريك له، كما مر معنا في أثر الإمام مالك. قال من ذلك أيضا قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، فيستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله، والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات، إدراك الأصوات والاستجابة أيضا، الاستجابة، والله عز وجل سميع الدعاء، سميع الدعاء أي مجيب الدعاء، ومن أسمائه أيضا المجيب، والسميع الذي يسمع الأصوات، كما قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، لما ذكرت حديث المرأة التي ظهر زوجها قالت إني لفي الحجرة، طبعا حجرة صغيرة، والمرأة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أسمع من حديثها يعني الشيء بعض الشيء، والله عز وجل أنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال فنثبت لله تعالى سمعا يدرك به الأصوات، لا يشبه شيئا من خلق الله، ونفوض كيفية ذلك لله تعالى، فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في هذه لا نخوض في ذلك، إذ لم يطلعنا تبارك وتعالى عليه، بل استأثر جل وعلا بعلمه. فنتوقف عند حدود ما علمنا، ونصدق بما أخبرنا سبحانه وتعالى. وهكذا البصر إدراك المرئيات، الأشياء التي ترى، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، نعاس ولا نوم، ولا ينبغي له أن ينام، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن النقص، وهو الغني المستغني سبحانه وتعالى. وإنما يلحق النقص الخلائق، لأنهم فقراء بذواتهم، وأما هو سبحانه وتعالى فغني بذاته. قال: يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه، لو كشف الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه بهاؤه سبحانه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. والذي ينتهي هو الخلق. فنثبت لله بصرا حقيقيا يدرك جل جلاله، عظمت عظمته وجل كبرياؤه، يدرك به المبصرات المرئيات، إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه، وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته. الله عز وجل له الأسماء الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى لله الأسماء الحسنى، له أسماء، وهذه الأسماء حسنى، أي لا منتهى لحسنها. وهذه الأسماء ليست محصورة في 99 اسما، وإنما هي فوق ذلك. ومن أحصى ما في الكتاب القرآن الكريم وفي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فوق 99، وربما زاد على ذلك، لا سيما والأسماء منها مطلق بلا إضافة كالرحمن الرحيم، ومنها ما هو مضاف نحو مقلب القلوب أو ذو الجلال والإكرام ونحو ذلك، فالأسماء كثيرة. إذن فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ هذا كقولك معي 99 جنيها للصدقة، فهذا لا يعني أنه لا تملك إلا هذه 99، وإنما عندك فوقها، ولكن هذه فقط هي التي للصدقة. ولذلك جاء عنه في حديث صحيح رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا هنالك من الأسماء ما استأثر الله به في علم الغيب عنده. ولذلك يوم القيامة في الشفاعة العظمى يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم بمحامد لا يعلمها الآن، كما جاء في الحديث لما يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، أو كما جاء في الحديث. فلله عز وجل أسماء كثيرة جدا، وهذه الأسماء فوق 99 اسما، فادعوه بها، أي تعبدوا لله عز وجل بها. والدعاء دعاء مسألة، كقولك: يا علي معلمني، يا رزاق ارزقني، اللهم أنت الغني فأغنيني، ونحو ذلك، دعاء مسألة بلسان مقالك، ودعاء عبادة بلسان حالك. حينما مثلا تتصدق صدقة، لسان حالك لو نطق: اللهم اشفيني، اللهم اشفي مريضي، أو نحو ذلك، تصلي صلاة ولسان حالك اللهم فرج كربي، هذا يسمى دعاء العبادة، أو هو لسان حالك، أي لسان حالك لو نطق لقال كذا وكذا. فادعوه بهذه الأسماء دعاء مسألة ودعاء عبادة. إذا تتعلق بأسماء الله عز وجل في أمورك كلها، في حياتك كلها، فأنت تستغفر الغفور، وتسترزق الرزاق، وتسأل العلم من العليم، والغنى من الغني، إلى آخره. وهذه الأسماء كما قلنا تنقسم إلى منها ما هو مطلق بلا إضافة ولا تقييد، ومنها ما هو مضاف، كما قلنا عندي مثلا الملك، هذا اسم مطلق، وعندي مثلا ذو الجلال والإكرام، هذا مضاف. وكذلك هذه الأسماء تنقسم إلى أسماء تدل على صفات الجمال والمحبة، كالرحمن الرحيم، الغفور، الغفار، وأسماء تدل على صفات الرهبة والعظمة والجلال، مثل المتكبر والجبار والعزيز ونحو ذلك. وكذلك تنقسم هذه الأسماء إلى أسماء لله سبحانه وتعالى تدل على الإثبات، إثبات الصفات، وهذه عامة الأسماء الحسنى. فالرحمن يدل على الرحمة، والغفور يدل على المغفرة، والغني يدل على الغنى، والكبير يدل على الكبار، والمتكبر يدل على الكبرياء، والعزيز يدل على العزة، عامة الأسماء. لكن عندنا أربعة أسماء تدل على النفي، وطبعا النفي لإثبات الضد. النفي هنا بمعنى التنزيه، أو نفي المعائب والنقائص، مثل اسمه السلام السالم من كل عيب، السبوح المنزه عن كل نقص، والقدوس المطهر من كل ما لا يليق به سبحانه، وأيضا الطيب الذي ليس في صفاته أي عيب ولا نقص ولا شيء من ذلك. فعندي هذه هي التقسيمات أسماء الله عز وجل الحسنى باختصار. وصفاته سبحانه وتعالى أيضا تنقسم إلى صفات ثبوتية تثبت لله عز وجل صفات الكمال، مثل مثلا صفة الرحمة، صفة المغفرة، صفة الغنى، صفة الرزق، إلى آخره. وصفات منفية عن الله عز وجل نثبت المثبت مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات، وننفي المنفي مع إثبات كمال الضد. فالله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، فننفي الظلم عن الله مع إثبات كمال ضده، يعني كمال عدله سبحانه وتعالى، ولم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. فهذا مجمل الحديث عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته سبحانه وتعالى، أيضا صفات جمال كالود الودود، والرحمة الرحمن، والمغفرة الغفور، وصفات جلال كالعزة في العزيز، والجبروت في الجبار، ونحو ذلك مما ثبت من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ عليه الرحمة: المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية أو الألوهية أو الألوهة، وهي بمعنى العبادة، من أله يأله بمعنى عبد. وقال الراجز: لله در الغانيات المدهي، أي المدحي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من تعبدي. ولذلك الإله فعال بمعنى مفعول، يعني المألوه بمعنى المعبود. فلا إله إلا الله، إلا معبودة حق إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو الذي كان فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، ولذلك كانوا يدعونهم إلى قول لا إله إلا الله، يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. فإنهم في الجملة ما كانوا ينكرون وجود الله ولا ينكرون ربوبية الله وخلقه سبحانه وتعالى للمخلوقات، ولا تنزيهه سبحانه وتعالى في الجملة عن مشابهة المخلوقات، وكانوا يصفونه بالصفات والأسماء الحسنى في الجملة. ولذلك قال ليقولن خلقهن العزيز العليم ونحو ذلك، حتى قال يقول عنترة: يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، ونحو ذلك. كلامهم في هذا كثير، بل كانت لهم عبادات جليلة، ومن ذلك الحج والعمرة ويفعلون خيرات كثيرة، لكن لا تنفعهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يفردوا الله في العبادة. قال: ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية، أي لا يتوجهون بها إلى غيره، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، لا يتخذون مع الله معبودا آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده منفردا لا شريك له لا مشارك له في ذلك، فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق، ولا ينحرون إلا لله، لا ينحرون الإبل ولا يذبحون غيرها من الذبائح إلا لله عز وجل. وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، ولا ينذرون إلا لله تعالى، لا يجعلون نذرهم إلا لله سبحانه، لأن الله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر، وطالما أثنى عليهم فدل على أنه يحب ذلك ويرضاه، وطالما يحب ويرضاه فهو عبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فطالما يحب ويرضاه صرفه لغيره شرك. ولا يحلفون إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، ولا يتوكلون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان على التوكل عليه، فلا يعتمد إلا عليه، ولا يدعون إلا الله، فالدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو استعاذ بغير الله أو استعانه بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله غيره. قال: وهذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله أمر بإفراد الله بالعبادة، واعبدوا الله أي أفردوا الله تعالى وحده بالعبادة حال كونكم لا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به شيئا تأكيد لإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي، فتعم أي شيء من العرش إلى الفرش، من جبريل وانت نازل، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يرضى أن يعبد معه أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى قال لخير خلقه محمد: ليس لك من الأمر شيء. قال: وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ووصى ربك خالقك، ودائما يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الخلق: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقضى ربك الذي رباك خلقك دبر أمرك ألا تعبدوا إلا إياه، يبقى أمر أن تفردوه وحده بالعبادة ولا تتوجهوا بشيء من العبادات إلا له. وقال: وما أمروا أي الخلق إلا ليعبدوا الله، يفردوه بالعبادة، إلا ليعبدوا إلها واحدا، إلا ليعبدوا إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك في هذه الآية يقول: واتخذوا يقول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي آلهة من دون الله، والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة سبحانه وتعالى عما يشركون. فهنا الآية صريحة، فإنهم اتخذوا الأحبار والرهبان، الأحبار العلماء والرهبان العباد، ومن ذلك اتخذوا المسيح، فاتخذوا الأنبياء أيضا. الآية صريحة جدا في الذين يتخذون قبور الأولياء، وهم ربما يكونوا غير أولياء، وغالبهم ما كان لهم علاقة بالولاية أصلا. فالولي هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. قال: لا، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا الله عز وجل حكم على هؤلاء بالشرك والكفر، وبين أن طاعتهم لأحبارهم ورهبانهم كان من باب التأليه، كما جاء في حديث علي بن حاتم: ما كنا نعبدهم، قال: أليسوا كانوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فتتبعون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فكيف بصرف العبادة لهم مباشرة والسجود لهم؟ الله يسجدون للقبور وعند الأضرحة، وهذا مشاهد الآن، ويستغيثون بهم استغاثة حارة، ويدعونهم ويناجونهم ويصرفون لهم العبادة دون الله عز وجل. قال: وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمر الخلق إلا ليفردوا الله عز وجل مخلصين منقين أعمالهم وإرادات قلوبهم من إرادة غير الله عز وجل، ويكون له الخضوع وحده لا شريك له. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أوجدتهم إلا ليفردوني بالعبادة. والجن والإنس هما الثقلان، وهما المكلفان بالعبادة، ولهم الاختيار فيها. فالملائكة مجبولون على الطاعة، وغير الجن والإنس من دون الملائكة غير مكلفين. قال: ومعنى يعبدون يوحدون، لكن هو معنى يعبدوني وحذفت الياء، ومعناها يوحدوني أي يفردوني بالعبادة. وجعل ابن عباس أن كل عبادة في القرآن يعني عبادة لله هي التوحيد، يعني المراد بالعبادة إفراد الله في العبادة وليس مطلق العبادة، وإلا فقد كان المشركون يعبدون الله ولكن يعبدون معه سواه. قال: وضد ذلك الشرك بالله، أعاذنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. فإذا كان التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بحقه، فإن الشرك هو صرف شيء من حق الله لغيره، وهذا الشرك قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، وقد يكون قولا وقد يكون فعلا. فالظاهر ما يقع قولا أو فعلا، قولا كدعاء غير الله أو الحلف غير الله أكبر وأصغر، والفعل مثل الأكبر الذبح لغير الله، والأصغر مثل لبس الخيط أو شيء مما من هذا القبيل، والخفي أيضا منه أصغر مثل منه الأكبر مثل الرياء، رياء النفاق هذا أكبر، والرياء يسير الرياء هذا أصغر. قال: وضد ذلك الشرك بالله، أعاذنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر إشراكا به، ويغفر ما دون ذلك من سائر الذنوب والمعاصي طالما لم تكن شركا. وهذه الآية تقابلها آية أخرى، وهي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل هناك تعارض؟ لا تعارض بين الآيتين، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن مات. فمن مات على الشرك لا يغفر الله عز وجل له. طب من مات على الكبائر؟ هذا تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر. لكن طالما موحد لابد أن يخرج من النار يوما من الدهر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نؤمن بالشفاعة وهي إخراج الجهنميين من النار. أما إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا لمن تاب في حياته ولو كان أكفر الكافرين، فطالما تاب وصحت توبته وأسلم فإن الله يغفر الذنوب جميعا، فإن الإسلام يجب ما قبله. قال: وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كيف يشرك بالله عز وجل؟ هذا الذي يفعل هذا يأتي بالإثم العظيم، لأنه كيف يشرك بالله الذي ليس كمثله شيء؟ وقد ضل ضلالا بعيدا، شيئا ينافي الفطرة وينافي العقل الصريح. كيف يجعل لله عز وجل شريك في العبادة؟ هو الذي خلق الخلق جميعا، وهو الذي يرزقه، الذي يدبره، والذي يصرف سبحانه وتعالى. فهذه عقول ضالة، عقول خائبة. قال: وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء موحدين، والحنيف المائل عن الشرك المقبل على الحق سبحانه وتعالى. والحنيفية ملة جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام، من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما اختصت بإبراهيم عليه السلام في نصوص الوحي لأن عامة الأمم تنسب نفسها إلى إبراهيم، عامة الأمم الذين خطبوا النبي والباقين، لأن العرب يقولون نحن حنفاء ونحن أبناء إبراهيم، واليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان نصرانيا. فقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام، يعني حتى ولم يكن على ما أنتم عليه أيها المشركون من العرب. فلذلك يكثر ذكر إبراهيم وملة إبراهيم والحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام من باب إلزام هؤلاء المخاطبين بها. حنفاء لله غير مشركين به، حال كونكم غير مشركين به أي شرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد، عافانا الله وإياكم. وقال تعالى مخبرا عن لقمان وهو يعلم ابنه الصغير، وهكذا يتعلم الصغار العقيدة شيئا فشيئا منذ الصغر بما يناسب عقولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة العقيدة، الآن يقولون لا تعلموا العقيدة. نعم لا نعلمهم بالمسائل التي لا تعيها عقولهم، لكن نيسر لهم الأمور شيئا فشيئا. قال جندب رضي الله عنه: كنا ونحن حزاورة صغار نتعلم الإيمان قبل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس وهو لا يزال صغيرا في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا حديث في هذا كثير. فهذا لقمان يقول لابنه كما أخبر الله: وإذ قال لقمان لابنه وكان رجلا صالحا وهو يعظه ويعلمه ويؤدبه: يا بني لا تشرك بالله. هذا أول ما يدعى إليه الناس، التوحيد أول واجب على العبيد، إفراد الله بالتوحيد. لا تشرك بالله يعني وحد الله ولا تشرك به، أفرد الله عز وجل بالعبادة وحده ولا شريك له، إن الشرك لظلم عظيم. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة الأنعام لما جاءه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: هذه التي لا نطيق، في قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال: هذه التي لا نطيق، كيف لا نلبس لا نخلط إيماننا بظلم؟ فقال: ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم في هذه الآية هي الظلم الأكبر وهو الشرك. قال: وبين تعالى أن الشرك محبط مفسد للعمل، مخرج من ملة الإسلام، فقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط، من الذين يتكلم عنهم الله عز وجل؟ هؤلاء هم السادة من الخلق، هؤلاء هم أنبياء الله عز وجل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقتده. الآيات هذه في الآيات في سورة الأنعام، هذه خطاب عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن بعد الأنبياء؟ إذا كان الله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تعلمون أن أعمال الأنبياء جليلة عظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع ذلك يقول الله عز وجل ذلك. بل قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي من الموحدين. فانظر، هذه الآية عظيمة جدا، خطاب لمن؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون المشركون. ولقد أوحي إليك أيها النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل لئن أشركت ليحبطن ليفسدن ليبطلن عملك مهما عظم ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه وما عبدوه حق عبادته وما عرفوه حق معرفته. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. تأمل هذه الآية ورددها أكثر من مرة. الذين يتهاونون في هذا الأمر يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. نعم، يخاطب الأمة في عمومها، وإلا فأنتم تعلمون ما تواتر من ارتداد المرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون؟ لابد من فهم هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أخشى عليكم أن تشركوا، نعم لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، يعني في أن تشركوا في مجموعكم، لا الجميع. الجميع سيقع شرك، هو أخبر عنه: ستلحق فئام من أمتي بالمشركين، وستعبد فئام من أمتي اللات والعزى، وتصطك أليات نساء دوس حول الخلص. أحاديث كثيرة في الصحاح عن وقوع الشرك بعد ذلك في الأمة، وهذا من أعلام رسالته صلى الله عليه وسلم. فالذين يتكلمون الآن، العمائم التي تتكلم بهذا الكلام، ماذا تريد إلا إضلال الناس وبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، ويتبعون ما تشابه من الآي والأحاديث ابتغاء الفتنة عياذا بالله. قال في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا الأمر يوم القيامة مبناه على التوحيد، والله عز وجل يوم القيامة يقول للإسلام يعني التوحيد: بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي. يعني من يدخل الجنة إنما بالتوحيد، ومن يدخل النار إنما بالتنديد. قال في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. يعني من مات مشركا فهو خالد في النار أبد الآباد. من هو المشرك؟ قال: فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. فالدعاء عبادة أمر الله بها، فمن دعا الله وحده فهو موحد، ومن دعا غير الله أو دعا مع الله غيره فقد أشرك بالله عز وجل. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني هذه صفة كاشفة، ليس معناه أنه قد يدعو إلها أنه له برهان به، لا، هذه صفة كاشفة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليس معناه أن هناك رب آخر لم يخلق. لا برهان له به، الحال أنه لا برهان له، لا دليل ولا حجة، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: وأن المساجد، المساجد بيوت العبادة أو المساجد أعضاء السجود لله وحده، فلا تصرف لغيره، فلا تدعو دعاء مسألة ولا دعاء عبادة مع الله أحدا أيا ما كان. وأنه لما قام عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه، يدعو إلى الله عز وجل، كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا، يعني اجتماعهم حول النبي صلى الله عليه وسلم للأخذ عنه، وأخذ منه التفاف المتعلمين حول المعلم. وقيل كانوا يكونون عليه لبد المشركين لما تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واللبد من لبدة الأسد، وهي كاللحية بالنسبة للرجل، يعني أحاطوا به. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى له سبحانه وتعالى: دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. هل لو بسطت يدك إلى النهر هكذا سيصعد إليك الماء؟ فكذلك الذين يدعون غير الله عز وجل، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في اضمحلال وذهاب. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني الذين يدعونهم، يدعون يعني المدعوون المعبودون من دون الله، لا يخلقون شيئا، لأن الله هو الخالق الخلاق وحده. وهم يخلقون، هم مخلوقون، أموات غير أحياء، لأنهم كانوا يتوجهوا بذلك إلى الأصنام والأوثان، وما يشعرون أيان يبعثون. وأيضا يشمل غيرهم من الأحياء الذين لا بد أنهم يموتون. ولذلك قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا هو العقل، وهذا هو النقل. لكن إذا توكلت تتوكل على الذي لا يموت، إذا عبدت فاعبد الذي لا يموت، إذا توجهت بشيء من العبادة فتتوجه إلى القادر الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وكل ما سواه فقير، وكل ما سواه مخلوق، وكل ما سواه يموت. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، معبودا آخر، فتكون من المعذبين في الآخرة. وقال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر ذلل الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى مقدر ذلكم الله ربكم له الملك كله والذين تدعون من الأوثان وغيرها من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير والنقير والفتيل، هذا النواة يكون حولها غلاف رقيق جدا، قطمير، وشيء مفتول في بطن النواة، فتيل مفتول، والنقير نقرة في أعلى النواة، يعني أدنى شيء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يملكون ولا يقدرون. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الذين تدعونهم من دون الله، إن أرادني الله بضر ولو قل أو صغر، هل هن كاشفات ضره، رافعات ضره عني، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، يعني هل تستطيع هذه المعبودات أن تنفع أو تضر؟ الجواب لا. قال: قل حسبي الله، كافيني الله عز وجل، ومن أسمائه الحسيب الكافي، أو الحسيب الذي يحاسب عباده، عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من هذه الأصنام أو المقبورين هم غافلون عن دعائكم وعن عبادتكم. وإذا حشر الناس يوم القيامة فإنهم يكفرون بعبادتكم ولا ينبئك مثل خبير. وثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لأن مرد أمر العبادة عموما هو إلى الدعاء، سواء كان دعاء المسألة أو دعاء العبادة، لأنك تفعل الفعل العبادي ترجو به، تسأل به بلسان حالك، لو نطق يقول أريد كذا وأسألك كذا، وهذا هو الدعاء. قال: وهذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، وهو الذي أرسل الله الرسل من أجل بيانه والدعوة إليه، وأنزل الكتب في تقريره وتوضيحه والاحتجاج له، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوه أي كونوا في جانب غير جانبه، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني في جانب غير هذا الجانب. وكذلك المشاققة والمحادة هي أن يكون المرء في حد غير حد الله ورسوله، أو شق غير شق الله ورسوله، أي طريق وجانب غير جانب الله ورسوله، عياذا بالله. قال: وقال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيدعو الناس إلى قول لا إله إلا الله، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، فاعبدوني أفردوني بالعبادة. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. وافتتح به الرسل دعوة قومهم إلى الله، فكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها نوح وهود وصالح وشعيب، وكل رسول صلوات الله وسلامه عليه عليهم أجمعين. وارجعوا إلى سورة هود وإلى سورة الأعراف وغيرها من السور التي قصت علينا خبر النبيين. قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم، ليس هنا أفعل التفضيل بحيث هذا في خير وهذا في خير، لا، وإنما هذا هو الخير لكم، وضده فيه الشر. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى عن نبي يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليس للمشركين مستند في شركهم لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والمعنى أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة آلهة مع الله، بل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ونبه الله عز وجل إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركين، فقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله وما سوى الله عز وجل فعبادته باطلة، إذ لم يخلقوا شيئا ولم يكن لهم معاونة على خلق شيء، وإنما الله وحده المتفرد بذلك، فلما عبادتهم إذن؟ ثم نفى الله أن يكون للمشركين دليل من النقل عن الكتب المنزلة أو الرسل المرسلة فيما ذهبوا إليه من الشرك، فبان ألا حجة للمشركين مطلقة، فكانوا من الخالدين في نار جهنم وبئس المصير. ومما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات، وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. الله عز وجل اجتس شجرة الشرك كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن الذين اتخذوهم شركاء من دون الله سبحانه وتعالى لا يملكون وليس لهم شرك في خلقه سبحانه وتعالى، ولا يتخذ منهم حاشاه سبحانه وتعالى شفيعا. فقال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم، لا يملكون مثقال وزن ذرة، نملة صغيرة أو الهباء الذي يتطاير في السماوات ولا في الأرض، إذا ليس لهم ملك. طب لعل لهم شراكة، قال: وما لهم فيهما من شرك، ولا من شرك أي شيء يصدق عليه أنه نوع شراكة. طب لعلهم يكون معاونين مساعدين، قال: وما له سبحانه وتعالى منهم هؤلاء المعبودات والأوثان من ظهير، فهو سبحانه الغني الحميد وكل ما سواه إليه فقير. طب لعلهم يشفعون لهم مواجهة فيشفعون عنده بغير إذن، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم صورنا أمرا جليلا وهو الملائكة، هذا الخلق العظيم وخلق طاهر مجبول على الطاعة، حتى إذا فزع عن قلوبهم، أزيل الفزع عن قلوبهم، إذا الملائكة لها قلوب، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. الآيات العظيمة. فالله عز وجل هو الواحد وهو الأحد وهو الوتر وهو الصمد، فلا معبود سواه ولا إله غيره، كما أنه لا رب سواه سبحانه، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم. ونقف عند قوله المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.